الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في نظمه الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة: وآل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرد، والسكوت أن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند. الكلام في ما زال في هذه الأبيات، وكنا في الكلام في قوله: والحق في فتنة بين الصحاب جرد، والسكوت أن الكل مجتهد. كلامي فيما يتعلق بهذا البيت: أولا، أن نتعرض أو أن نذكر أو أن نشير إلى ما هي الفتنة التي يشير إليها الشيخ في هذا البيت. والحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت وأن الكل مجتهد. ما هي الفتنة التي يتكلم عنها؟ أولا، أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أثار عليه من أثار ما أثار، ثم قتله من قتله من الأشرار، ولم يكن في قاتليه أحد من الصحابة الأخيار. وكونهم يقولون إن عمار بن ياسر لما ذهب إلى مصر كان مع مال إلى بعض الناس، أو يذكرون أن عبد الرحمن بن عديس البلوي ذكر أنه كان مثلا مع بعض الذين كانوا مثلا يحرشون على عثمان رضي الله عنه، أو ما يذكرون أن بعض الصحابة كان معترضا، وطبعا يبالغون في هذه الاعتراضات ويذكرون كثيرا من الأكاذيب، كالذي يذكرونه مثلا عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وتعرضنا لهذا لما كنا نقرأ كتاب مطاعم سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذا ما صح منه وما لم يصح ليس عانيا أن أحدا من الصحابة شارك في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فلهذا نقول إن أمير المؤمنين عثمان لم يشارك في قتله ولا في هذه التي يقال إنها ثورة عليه، تلك التي مدح سيد قطب وأمثاله، لم يشارك أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان حصل اشتباه واختلاف، فهناك ناس شاركوا أو حرضوا أو كانوا مؤيدين للإنكار على عثمان بطريقة جديدة، بعضهم كان يؤيد الإنكار إلى القتل وبعضهم إلى ما دون ذلك، لكنه كان مع القاتلين منكرا عليهم أو مخففا منكرا عليهم أو مخففا في الإنكار أو كما قلنا موافقا لهم، يكون موافقا لهم. فكانت الأمور حقيقة مشتبكة وملتبسة، حتى على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان لا يعلم على التحديد من الذي قتل أمير المؤمنين عثمان، والأمور كانت محركة بطريقة سيئة، ولا زال أهل الفتنة هؤلاء الذين حرضوا وثوروا وهيجوا، وقام بعضهم بعد هذا بقتل أمير المؤمنين عثمان. بالمناسبة، يعني الذي يظهر أن كثيرا من هؤلاء المعترضين على عثمان ما كانوا يرضون بقتله، يعني كانوا يعترضون عليه ولكن لم يكونوا راضين بقتله، كانوا يقول نعم عثمان يجب كذا ويجب أن ينخلع ويجب أن يتنحى ويجب أن يترك الخلافة، لكن لم يكن الأمر عندهم واصلا إلى قتله. مع أنهم كانوا من المهيجين والمحرشين. عرفت هذا؟ وأنا لا أقول إن أحد من الصحابة في هؤلاء، ولكن أقول مع هذا حتى في هؤلاء لم يكن هناك من يريد أن يقتل، أو كان هناك من كثيرون منهم لا يفكرون في أن يقتل عثمان رضي الله عنه. كان هناك منهم مقدموا أو المتقدمون في أمر الخوارج الذين صاروا من بعد من الخوارج، كان هناك السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي المتستر بالإسلام، وكان معه ناس ربما شاركوه في هذا أو هو لبس عليهم وخدعهم وما إلى ذلك. فكان الأمر، نسأل الله تعالى العافية، كان الأمر سيئا. لما قتل أمير المؤمنين عثمان، ليس معنى أن أمير المؤمنين عثمان قتل أن الفتنة وأن الغبش والخلل الذي أصاب كثيرا من الناس قد ذهب. نعم، أجلاء الصحابة ليسوا والعياذ بالله يقبلون شيئا من السوء، وليسوا والعياذ بالله يقبلون شيئا من الفتنة، ولكن الأمور مشتبهة على كثير من الناس في الواقع. فبعد مقتل أمير المؤمنين عثمان حصل أيضا أخذ ورد في من يكون الخليفة من بعده، فقوم على ما ذكر أنهم كأنهم يميلون إلى الزبير، أو أن آخرين يميلون إلى طلحة أو ما إلى ذلك. بغض النظر عن هذه التفاصيل ما يصح منها وما لا يصح، انعقدت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانعقدت البيعة له في عموم الأقطار والأمصار، يعني صار الكل بعد هذا مسلمين بأن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه صار الخليفة من بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه كان ولي دم عثمان، وهناك أحداث وتفاصيل لعلنا نعرض لها في دروس يكون فيها شيء من التفصيل فيما يتعلق بأن عثمان لما كان من أقارب عثمان كان مطالبا بدمه. لم يكن هناك عثمان، كان هناك أبناء وكان هناك أخو، لكن معاوية كان أبرز وأشهر أقارب عثمان رضي الله عنه، وكان واليا على الشام كما هو معلوم من زمان أو من وقت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني علي رضي الله، معاوية رضي الله عنه لم يكن متوليا على الشام في خلافة عثمان فقط، بل في خلافة عثمان وقبل هذا في خلافة عمر، وكان سابقا عليه في هذا أخوه يزيد بن أبي سفيان، بل كان يزيد بن أبي سفيان من الموجهين المعروفين في فتح الشام على تفصيل يذكر في محله. معاوية رضي الله تعالى عنه رأى الأمر على هذا النحو، ولا مانع أن يكون قد حصل تخويف وتحريش وتهويش لأجل أن يزداد خوف معاوية من البيعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فكان الأمر مصورا له، وكان يتصور أنه إذا بايع لأمير المؤمنين علي بدون أن يقتص من قتلة عثمان، فإن هذا سيعني أن فسادا عظيما سيستشري في الأرض، لأن قتلة عثمان ما زالوا موجودين، أرادوا أن يغيروا الخليفة فقتلوه، وأرادوا أن ينصبوا غيره وادعوا، أو أراد بعضهم بالفعل أن يكون الخليفة من بعد عثمان من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكانت الخشية أن يكون الأمر سنة بعد هذا، كلما لم يعجب قوما أمير ثاروا عليه ثم قتلوه ونصبوا بدله من يريدون، ثم لا مانع أيضا تاريخيا أن يكون هناك من عمل على تخويف وتهديد بطريقة ما لمعاوية رضي الله تعالى عنه حتى يكون راهبا ومزدادا في النفور عن البيعة لأمير المؤمنين علي قبل الاقتصاص من قتلة عثمان. عرفت؟ فلهذا معاوية رضي الله عنه وهو ولي وهو من أوليائه ومن أقارب عثمان وكان المطالب بدم أمير المؤمنين عثمان وكان يعلم أن قتلته موجودون وأنهم كما صور له ولا مانع أن يصور له أن يصور هذا له بزيادة وبتلبيس وب يعني بتلبيس من ناس أنه يعظم الأمر عنده أن القتلة واضحون مندسون وواضحون في جيش أمير المؤمنين علي. فيعني أن معاوية سيبايع علي وأن عليا ربما يكون عازلا له عن الخلافة أن الدائرة أيضا ستدور على معاوية وأنه سيكون مقتولا وأن غيره أيضا لا مانع أن يكون مقتولا وأن فسادا عظيما جديدا سيستشري في الأرض. فإذا ما حصل مثل هذا لا مانع أن يرجع المفسدون مرة أخرى على أمير المؤمنين علي إذا رأوا أو أرادوا أن يروا منه ما لا يعجبهم حتى يقوموا معه بنفس ما أرادوا وتستمر هذه السلسلة في قتل الخلفاء والعمال والأمراء عن قريب حتى يقضى على الدين العظيم على دين الإسلام وتقوض الخلاف. وهذا الذي كان مبتغى عبد الله بن سبأ وأمثاله ممن اندس لأجل إبطال الإسلام ومحوه. أمير المؤمنين علي لم يكن عالما بالتحديد من الذي قام بقتل عثمان ويرى أن الناس الآن حصل لهم نوع هدوء واطمئنان وخضعوا لخلافته دخلوا في تحت رايته فكان يريد أن يحصل التأمين العام في بلاد الإسلام وأن يخضع للخلافة جميع الأنام ثم يكون بعد هذا البحث والتحقيق في أمر مقتل عثمان ويستخرج وبعد هذا يتم استخراج القتلة ويتم الاختصاص منهم وتحصل عقوبتهم. هذا الذي قصده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان متأخرا في الاختصاص من قتلة عثمان لأجله. بعض الصحابة رأوا أمرا عظيما يؤجج من المفسدين ولا مانع أن يسعى أيضا هنا وهناك المفسدون وأن يدلسوا على من يريدون التدليس عليه وأن يوغروا الصدور بأكاذيب. بعض الصحابة رضي الله عنهم بتفاصيل وهذه التفاصيل أنا لا أريد أن أعرض لها في هذا العرض المختصر بتفاصيل تحتاج إلى فهم وتصور من مجموع الروايات ومن الفهم العام للسياقات التاريخية التي تذكر في هذه المرحلة. خرج بعض الصحابة إلى العراق لكي يكون ساعين في الصلح لما امتنع أمير معاوية رضي الله عنه عن البيعة وكان علي مرسلا إليه مرارا في المطالبة بالبيعة يطلب من معاوية أن يبايع ومعاوية يرسل إليه ويجيبه اقتص من قتلة عثمان وأنا أبايع. وكان معاوية في أول الأمر على ما يظهر وعلى ما ينبغي أن يظن هو لا يريد إلا أن يتم الاختصاص من قتلة عثمان عاجلا وإذا به يرسل البيعة وكان شيئا لم يكن. هذا الذي كان يراد لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن ألا يحصل هذا وربما كان أو الواقع والشواهد تدل على أن عدم حصول هذا كانت له أسباب من أعداء الإسلام المتظاهرين به غير الداخلين فيه وممن ينتسب إليه لا بعدم صدق في الأساس ولكن بجهل من خلاله قد يضيع الأساس. فخرج طلحة والزبير وخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا كان محرمها عبد الله بن الزبير، فخرجوا إلى العراق رجاء الصلح، أرادوا صلحا. وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أيضا خرج، وكان خروجه إلى جهات العراق أيضا، فهم خرجوا مريدين صلحا. وكان مما كان في ذاك الوقت، كان هذا في السنة 36، أن كان هناك كلام ونقاش وما الذي يحصل وما الذي يكون وماذا نفعل وما على أي شيء نصبر ومعاوية ماذا يفعل، وليجري هذا. أنت ترى أنه بعد هذا عند المتأخرين أو عند السلف بعد هذا يقولون لا تقف الفتنة، لا حاجة، انتهى الأمر، الصحابة كلهم على خير. وحصلت التباسات، هذه الالتباسات أوسع من أن تحصى في الروايات، فهمت هذا؟ الملابسات والملابسات، وكل هذه الملابسات أوسع من أن تحصى في الروايات كثيرة، أنت يعني تفهم بالبعض الباقي. وكان كثيرون معرضين عن الخوض في مثل هذا، لأنهم يقولون هؤلاء كلهم مسلمون مؤمنون صادقون مريدون للحق فيما يظهر. حصل بينهم اختلاف وحصل اقتتال، فقدر الله هذا. ولهذا يقول الشيخ حافظ في السلم الوصول يقول: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. فلهذا قد قدر وكان قدره الله، نعم قدره الله لأسباب، وكان هناك خطأ وصواب، ولكن قدره الله. يقول: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب. هذا الظاهر، هذا الذي تبين من النظر التاريخي ومن الفحص ومن البحث، هذا الذي يتبين أنهم كانوا مجتهدين. فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. فطلحة والزبير وعائشة لما خرجوا إلى العراق كانوا مجتهدين. معاوية رضي الله عنه في مواقفه التي اتخذها بالإطار العام الإجمالي على الأقل كان مجتهدا. علي رضي الله تعالى عنه لا شك أيضا في اجتهاده في كل ما فعل وفي كل ما قصد، عرفت هذا؟ ولكن لماذا أنا الآن أذكر هذا التفصيل على هذا النحو مع أن الأصل الانكفاف عنه؟ لأن ناسا يبحثون فيه بالباطل، فليجري إذا ما وجد الكلام فيه بالباطل وجب إيضاح الحق ولو بصورة إجمالية كالتي أتكلم بها الآن، والصورة التفصيلية يحتاج إليها أحيانا أو في كثير من الأحيان لمضادة كذلك تلبيسات تفصيلية. لما تجد شخصا ينشر بين الناس مجلدا أو مجلدات يملأها بهذه الأكاذيب، فيحتاج أهل السنة إلى خوض تفصيلي لتكذيب الأكاذيب وبيان الصحيح الذي كان. فقصد هؤلاء الذين خرجوا إلى العراق الصلح، قصدوا الصلاح. وحصل أن كان المعسكران متقاربين، هذا المعسكر الذي فيه هؤلاء القادمون طلحة والزبير وعائشة ومن معهم رضي الله عنهم، والمعسكر الثاني فيه علي رضي الله تعالى عنهم. ما زال الكلام: ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ ما الذي عندكم؟ لماذا أتيتم؟ ماذا تريدون؟ لماذا خرجتم؟ ألم تكونوا لماذا لم تأتوا معنا؟ وعلي رضي الله يكلمهم وهم يقولون: لا، نحن أردنا كذا ونخاف كذا ونخشى أن علي رضي الله عنه مثلا لم ينتبه كذا. قل: لا، أنا أمير المؤمنين. يعني بغض النظر، أنا أشير إلى ما قد يكون من أخذ ورد وما إلى ذلك، وهناك اجتهاد، ولكن لم يخرج أحد من هؤلاء عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سبق أن بايعوا طلحة والزبير وغيرهم، لم يخرجوا عن بيعته، ولا قصدوا مضادته، ولا قصدوا قتاله. فاحفظوا هذه الجمل، هذه الجمل مهمة، التي نقول: لم يخرجوا عن بيعته، ولا قصدوا مضادته، ولا قصدوا قتاله، ولكن السبعيون الخبثاء قاموا من الليل وهجموا على ذاك المعسكر الذي فيه طلحة والزبير ومن معهم، فظن هؤلاء أن عليا ومن معه هم المهاجمون، فقاموا في المقابل ليردوا المهاجمين وليهاجموهم أيضا، فحصل الاقتتال، حصل الاقتتال في هذا الأمر، هذا الاقتتال الذي قتل فيه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وبعده كان قتل أو كان اغتيال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. عرفت هذا؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها ردت بعد هذا إلى المدينة، وذكرت لكم من قبل ما صح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر تطيعوه أو تطيعوها. نعم، لا مانع، نقول عائشة قصدت خيرا، اجتهدت في مأرض، لكن لا مانع أن نجزم بخطأها بناء على ما دلت عليه الأدلة في أمور، نقول إن الأولى أنها ما كانت تخرج، ونبح أو هذا النباح الذي حصل من كلاب الحوأب كان دالا على خطأها رضي الله تعالى عنها، ولكن فرق بين أن نقول إنه حصل منها خطأ لم يؤدها إليه إلا قصد، لم توقع منها بدون قصد، ولم يكن محركا لها إلى الخروج إلا اجتهادها في الخير وطلب الخير والصلح وطلب الصلح، وبين أن نقول والعياذ بالله إنها كانت ظالمة جائرة ناكفة تريد نقض العهد وتريد الإثارة على أمير المؤمنين وتريد عدم تسليم الخلافة له، وإنها أيضا كانت فاجرة، وإنها والعياذ بالله يقولون زنت في طريق البصرة، في هذا الطريق يقولون والعياذ بالله هذا الكلام القبيح في حقها رضي الله تعالى عنها. تفهم هذا الكلام؟ والعياذ بالله. نسأل الله العافية. المهم، لما حصل هذا الاقتتال بسبب سعي المفسدين المخربين، حصلت معركة، حصل قتل، قتل من هنا ناس وقتل من هنا ناس، ولهذا كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ثبت عنه كما في فضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره كان يقرأ قول الله، علي رضي الله عنه دفن القتلى من الفريقين وصلى على القتلى من الفريقين، وكان يقول إني لأرجو أن أكون أنا وهؤلاء، وسمى أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض الروايات من قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هذا الذي كان من نظر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، هذا الذي حصل في السنة 36، وهذه الموقعة التي تعرف بموقعة الجمل. إذن موقعة الجمل هذا ومعركة الجمل، وانتم عن بعض الناس يعرف الله موقعة الجمل هذه التي هناك واحد القضاة الجهلة يريد أن يمزح في بعض الجلسات فقال موقعة الجمل كانت في زمن الإمام، هو يقول علي بن أبي طالب، والذي يسأل عنها معاوية، فإن توارد يعني أن يتكلم أن هذه قديمة مسكين ولا يدري ما فرق معاوية رضي الله عنه لم يكن في موقعة الجمل ولا كان له شيء، وكان في صفين، الذي كان في صفين لم يكن في الجمل، الذي كان بعد هذا في صفين. إذن هنا عائشة رضي الله عنها، طلحة والزبير رضي الله عنهم كما قلت لم يقصدوا قتالا لعلي، ولم يقصدوا مضادة له، ولم يقصدوا فتنة ضده، ولم يقصدوا حربة، فهمت هذا؟ والذي يدعي شيئا من هذا فليثبت بإسناد صحيح شيئا من هذا. لكن حصل ما حصل مما قدره الله، وكان قد سعى في هذا من سعى من أهل الظلم والبغي والفساد. لكن ظل الأمر بعد هذا أن معاوية أيضا لم يبايع، فكان علي رضي الله عنه يريد التوجه إليه حتى يجبره على البيعة، وحتى يخضع جميع البلاد للحكم الشرعي الإسلامي الكامل. هذا توجه من؟ توجه علي أمير المؤمنين. وعلي أمير المؤمنين والمبايع بالخلافة، واجتمع عليه أهل الحل والعقد. ونحن نقول شرعا إن الذي كان يجب، وإن الذي كان يجب على معاوية رضي الله عنه أن يبايع لأمير المؤمنين عليه، الذي كان يجب عليه أن يكون مبايعا لأمير المؤمنين عليه، وأن الذي سلكه في المقابل لم يكن صوابا. الذي سلكه معاوية في مقابل أمير المؤمنين عليه لم يكن صوابا. وأشار إلى شيء من هذا الشيخ هنا لما قال: والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق. من رد هذا قوله فندل. ومن هنا عندنا تعبيران: التعبير الأول أن عليا كان أولى بالحق، والتعبير الثاني أنه كان هو المحق. والتعبير بأنه هو المحق لا ينافي أنه أولى بالحق، ولكن فيه مزيد تثبيت أنه كان على الحق. وأما التعبير بأنه أولى بالحق فهو أوسع من هذا، بحيث يحتمل أن غير هذا الحق كان أحق، ولكن في اختلاف الفريقين كان علي أولى بالحق. فالذي يجزم به أهل السنة والجماعة أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أولى بالحق. وهنا في هذا الكتاب الذي معكم ستجدون في الصحيفة 20 بعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. وقال أيضا: ولم يسترد أئمة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص. النص دل على أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه. هذا الكلام كان تعليقا على الحديث الذي ذكر في الصحيحة السابقة، هو حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمر قمارقة على حين فرقة من المسلمين يلي قتلها أولى الطائفتين بالحق. الفرقة من المسلمين متى كانت؟ كانت باختلاف علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، إلى الحد الذي وصل إلى اقتتال الفريقين في معركة صفين التي التقى فيها علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، كل معه جيش يقتتلون، وكاد الأمر أن يعني يحصل فيه ما يحصل لعلي، وذكروا ما ذكروا في المقابل، حصل أو انتهى الأمر إلى توقف الحرب، وأن الخوارج يطالبون عليا رضي الله عنه بقبول التوقف. ثم كان بعد هذا ما كان من خروجهم عليه، بل تكفيرهم له لما قبل التحكيم. ففي الفرقة بين علي ومعاوية بركت المارقة، الذين هم من؟ الذين هم الخوارج، خرجوا على جماعة المسلمين وكفروا عليا أمير المؤمنين، بل كفروا بعد هذا غيره من المسلمين. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تمر قمارقة على حين فرقة من المسلمين يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. من أولى الطائفتين بالحق؟ الذين ولوا قتلهم. ومن الذي ولي قتلهم؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولهذا جاءت عندنا الدلائل متعددة متتابعة فيما وعد، يعني ستجدون أيضا ذكر عدد من الأحاديث في هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمير المؤمنين عليا أنه سيقاتل من؟ سيقاتل الخوارج. ولهذا الرجل الذي الرجل ذو الثدي ذاك الذي يحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، عرفت هذا؟ هذا الرجل لما بحث عنه بعد معركة النهروان، يعني عندنا إذا معركة الجمل في سنة 37، معركة الصفين في سنة، معركة الجمل في سنة 36، معركة الصفين في سنة 37، معركة النهروان في سنة 38. معركة النهروان لما خرج الخوارج وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد وفعلوا ما فعلوا من يعني من استباحة النفوس المحرمة والخروج والتكفير وما إلى ذلك، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وهذا القتال لم يختلف فيه بين الصحابة. وأيضا نقلت هنا في الكتاب بعض الكلام فيها أن قتال الخوارج لم يختلف فيه بين الصحابة. القتال الذي قبل هذا اختلف فيه، يعني معركة صفين البعض رأى أن يكون مع علي وكانوا كثيرين، والبعض وهم الأقل كانوا مع معاوية، وكثيرون بل قد يقال إنهم الأكثرون لم يشاركوا هنا ولا هنا، كانوا معتزلين لم يشاركوا في مع علي رضي الله عنه ولا مع معاوية رضي الله عنه في الطرف المقابل، كانوا معتزلين. فإذا كان هناك خلاف بين الصحابة في مثل هذا، أما قتال الخوارج فلم يقع فيه خلاف بين الصحابة، ولهذا لا بد من أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا تجد في بعض الروايات ومنها رواية في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه لما خرج الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله وقال كلمة حق ولد بها باطل، قال تسيرون إلى أهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في أهليكم وذراريكم، عرفت هذا؟ ولهذا لا كما نقلت حتى العبارة، أرجو أن تراجعوا الكلام أنه درس اليوم مناسب لما في الكتاب في الصحيفة 21 في الكلام على قول علي رضي الله عنه قال ستذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. وهنا نقل كلام شيخ الإسلام يقول فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل والصفين، هذا القتال الذي اختلف فيه وكان فيه في الطرف المقابل ناس من الصحابة، وبين قتال ذي الخويصرة التميمي أصل الخوارج وأمثاله من الخوارج المارقين والحورية المعتدين، الذي يسوي هذا بهذا؟ لأن الرافضة دائما يتكلمون يقولون علي قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فيقولون الناكثون طلحة والزبير وعائشة والقاسطون معاوية ومن معه والمارقون الخوارج، هذا كذب. أعوذ بالله، كنت نائم استيقظت على أعوذ بالله من الضلال المبين. كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين، ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون ويفسقون المتقاتلين بالجمل والصفين، يعني المعتزلة بعضهم قال إن الذين لمن هذا الكتاب قالوا إن هذا الإصلاح إن المقتتلين بالجمل والصفين كلهم يعني يفسقون الجميع، حتى ذكر عن بعض أئمة المعتزلة أنه قال لو شهد عندي طلحة والزبير وعائشة وعلي وربما ذكر معاوية على بقلة ما قبلت قولهم، يعني أن الجميع فسقوا. وإن كان الأمر عند بعض المعتزلة المتأخرين أنهم مالوا إلى ترجيح البعض على البعض وبعضهم يميلوا إلى ترجيح علي وما إلى ذلك، أو يعني لا يثقون القول بالتفسيق كما، لكن هذا قول بعض المعتزلة من المتقدمين على الأقل، عرفت؟ والرافضة معروف مسلكهم، في معاوية رضي الله عنه وفي طلحة والزبير وعائشة، والخوارج يبغضون هؤلاء جميعا أيضا ويزيدون عليهم عليا، وقبل هذا عثمان. عرفت؟ أهل السنة والجماعة أهل الحق والهدى لا يقولون الباطلة ولا يقولون سوءا ولا يذكرون أي طعن في واحد من هؤلاء الصحابة، ولكنهم يقولون بما دلت عليه النصوص. ما الذي دلت عليه النصوص؟ أن أولى الطائفتين بالحق هم من؟ علي رضي الله عنه ومن معه. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، والحديث ثابت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره وله طرق كثيرة، قال لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ومن الذي قتل عمارا رضي الله تعالى عنه؟ جيش معاوية. فدل هذا على أن الفئة الباغية كانت جيش معاوية رضي الله عنه، حتى قيل لمعاوية رضي الله عنه إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم لما قتل عمار قال إن إنهم يعني فعلوا إن عمارا قد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلك الفئة الباغية، فقال: قتله من أتى به، قتله من جاء به. هذا نظره ربما، أنت تضحك، لا مجال للضحك، هو ينظر هذا، نقول هم أهلكوك، يعني هو في نظري أنه يقول هؤلاء أهلكوه، هو ينظر هكذا، ولكن هذا ليس مقبولا منه. بل كانت الفئة الباغية كانت إيش؟ من كان مع معاوية. وكما يذكر شيخ الإسلام أنه كان هؤلاء يعني ليس فقط خالفوا عليا، بل خالفوه وحاربوه، وكان منهم سب له، وكان منهم، وهذا كله من البغي الذي وصفوا لأجله بأنهم الفئة الباغية. فهذا أيضا من الدلائل على أن عليا رضي الله تعالى عنه أولى بالحق. عرفت هذا؟ أما بالنسبة لقتال الخوارج فكما قلنا لا يسوى قتال الخوارج بما كان في صفين. صفين حصل فيها الاشتباه على بعض الصحابة، الاختلاف بين بعض الصحابة، البعض أبى أن يشارك أصلا، البعض شارك في الطرف المقابل، ولكن قتال الخوارج لم يختلف فيه، ولهذا هو الذي جاءت فيه النصوص التي لا أوضح منها في هذا الباب. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الخوارج هم الفرقة الوحيدة التي صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير بالصفة، ذكر صفات تفصيلية لهم، بل جاء في بعض الأحاديث التحذير منهم بالاسم، باسم الخوارج. نعم جاء التحذير وكلام في بعض الفرق كالقدرية كالرافضة كالمرجئة، ولكن هذه التحذيرات وهذه الأحاديث لا تثبت. وإن كان بعضها يعني مثلا الأحاديث في ذم القدرية أصح من الأحاديث في ذم المرجئة، والأحاديث في ذم المرجئة أصح من الأحاديث في ذم الرافضة، أنا أقصد بالأسماء، ولكن كلها لا تثبت. وأما الذي صح من غير إشكال فهو ما جاء في ذم الخوارج لعنة الله عليه. عرفت هذا؟ ما جاء في ذم الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية وسائر من وافق على ما يفعل أحدهما في ذاك الزمن. ولهذا كان تعاقد الخوارج على أن يقتلوا الاثنين في ليلة واحدة، أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص الذي كان واليا على مصر في ذاك الوقت من قبل معاوية في ليلة واحدة. هذا إيش؟ هذا مسلك الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا علي لما أمر من يبحث عن ذي الثديا، عن الرجل قد جهاد، قال بحث أولا لم يجدوه، قال: انظروا فوالله ما كذبت ولا كذبت، ستجدون هذا الرجل. هذه هي المعركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: أنا ما كذبت في إخباركم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم: ولولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما لكم من الأجر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأجر كبير في قتل وقتال هؤلاء الخوارج. ولهذا أيضا جاء في الخبر كما في مسند الإمام أحمد ومصنف بن أبي شيبة وغيرهما أن عليا رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا, إن منكم من سيقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل القرآن من؟ المشركين, كانوا ينكرون تنزيل القرآن. الخوارج ماذا أنكروا؟ لم ينكروا أن القرآن نزل من عند الله, ولكن تكلموا في تأويله أي في تفسيره بالكلام الباطل الذي يخرج به عما أراده الله سبحانه وتعالى. فلا ينكرون التنزيل ولكن ينكرون صحيح التأويل. فكان علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله, فاستشرف لهذا الكلام الصحابة رضي الله عنهم, يعني من الذي سيكون هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, ولكن خاصف النعل, لأنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعله شيء فألقاه إلى علي ليخصفه. علي ابن عمه أصغر منه بكثير وزوج ابنته, فمثل هذا مما لا إشكال فيه, صحيح ولا يلقي إليه أن علي ليكون مصلحا لفا. قال ولكن خاصف النعل الذي يخصف النعل, وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا, يعني لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خاصفا لنعله, وعلي رضي الله تعالى عنه يفعل هذا. قال ولكن خاصف النعل. فلما جاء بعض الصحابة بهذا إلى علي رضي الله عنه يخبرونه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك كذا وكذا, يقول فكأنه لم يلتفت إلينا, يعني كأنه كان على معرفة بهذا ودراية أن هذا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره من قبل أنه سيقاتل من؟ سيقاتل الخوارج. فكانت هذه النصوص وهذا الإخبار منزلا في الخوارج دون غيرهم, وأما غيرهم فقد جاء فيهم, جاء فيما يتعلق بهم نصوص أخرى, ولكن فرق بين هذه وهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه إلا في الخوارج إلا الذم. وأما في حق معاوية رضي الله عنه ومن معه من المسلمين, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح للحسن, قال في الحسن رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهذا دل على أن معاوية ومن معه كانوا مسلمين, وأن الصلح بينهم بين المسلمين خير, وأن الصلح بين المسلمين خير. أما الخوارج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد, وفي رواية هذه في الصحيح, في رواية في الصحيح أيضا لئن لقيتهم أو لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود, يعني قتل عاد وثمود. وهم الذين جاء فيهم الأخبار الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذنب. ولهذا نحن نقول إن عليا رضي الله تعالى عنه كان أولى بالحق في كل ما خاضه وفي كل ما خرج فيه من الحروب, بل يزيد بعض أهل العلم على هذا فيقطعون بالحقية في كل المواقف, وأن الواجب في كل الأحوال وفي كل المواقف كان نصر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه, كما هو مسلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والنصر أن أبا السبط, هذا الذي يستفاد من قول الشيخ هنا, والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق جزما, هو يجزم, لأن الذي سيراجع بعض كلام الشيخ الإسلامي وما يحرره في هذا المقام سيدرك الفرق في هذا الموطن الذي أشير إليه. كان هو, وعندكم هنا حالات أو أرقام الصحائف والأجزاء من مجموع الفتاوى ومن غيره تراجعون استفهمون ما أقول. من رد هذا قوله فندوا, هذا الشيخ يقول النصر أن أبا السبطين كان هو المحق, من رد هذا قوله فندوا تبا لرافضة, ولا بدأ بيش سحقا, تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. الرافضة غلوا على اختلاف درجات غلوهم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الناصبة سبوا علي رضي الله عنه, ويزيد بعضهم فيفسقه, يفسق عليا, فإذا زادوا في النصب كفروه كالخوارج، إذا زادوا في النصب كفروه كالخوارج، وهم محجوجون بالنصوص والأدل والأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل ومنقبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وجب أن يحب من يحبه الله ورسوله، وهو من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وهنا في الحواشي التي نقلتها من كلام شيخ الإسلام وغيره نقلت ما لا خلاف فيه، ما ليس فيه بحث ولا اشتباه، يعني نقلت كلمات الذي يخالف فيها ضال. واضح؟ هناك مسائل أخرى مثل مسألة الأولوية بالحق، هل يزاد عليها إلى الحقية المجزوم بها مثلا في مثل صفين، أو كان الأفضل في الأصل الانكفاف، ما يتعلق بهذا هذا لم أتعرض له، لكن هذا الذي ذكرته هنا قدر لا ينبغي خصوصا في هذا الزمان وفيما قبله بأزمان لا يصلح أن يخالف فيه ولا يمكن أن يخالف فيه إلا من كان ضالا خارجا عن طريقة أهل السنة والجماعة. وكما جاء عن الإمام أحمد أنه قال في من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة، قال ومن لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي لم يجعله رابع الخلفاء فهو أضل من حمار أهله. نكتفي بهذا فيما يتعلق بمثل الجوهرة. هنا أحد الإخوة يقول لماذا سمي هؤلاء بالنواصب؟ سموا بالنواصب لأنهم نصبوا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولأهل بيته وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، فالذي ينصب لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت العداء يعرف بالناصبين. الرافضة لعنة الله عليهم لأنهم غلاة يسمون من لم يغل غلوهم ناصبية، يسمون من لم يغل غلوهم ناصبية، ولهذا يقولون إن السنية هو الناصبي، كما يذكر هذا البحراني في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، فيقول إن الناصب هو الذي يقال له عندهم سني. عرفت هذا؟ فلما تجد النواصب أو كلمة النواصب في كلام الرافضة هم يقصدون بالنواصب أهل السنة. نحن الذين نعادي النواصب حقا ونعادي الروافض الذين ينصبون لأهل البيت العداء، يعني عداء أهل البيت قسمان، نواصب وروافض. الروافض أيضا عداء أهل البيت، وتكلمنا من قبل أكثر من مرة في بيان كيف أن الرافضة خارجون مخالفون مناقضون لمنهج أهل البيت رضي الله عنهم، حتى في آخر هذه الرسالة فيما يتعلق بالتوحيد كذلك في ذكر أثر أمير المؤمنين علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. وكيف كان كيف أن عليا رضي الله عنه وأهل البيت من بعده كان أحمى الناس لجناب التوحيد. روافض أعداء التوحيد، روافض أعداء التوحيد، مناقضون للتوحيد، مضادون له، منحرفون عنه. اقرأ الرسالة بعد الدرس، لأن بعض الإخوة يأتيه مثلا كتاب كذا ايش يلقيه، لا ينظر فيه، لا يهتم أن يتعلم ولا أن يفهم، فإذا ما يفتح في الدرس ينظر شيئا يسيرا ثم يلقيه. اقرأ وتعلم، ليس كلامي هذا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وهذه الأبواب لا بد أن نضبطها، لا بد أن نفهمها. الرافضة يجتاحون، لا بد أن نضادهم بالعلم بالفهم ليس بالتخليط والتخبيط. بارك الله فيكم. طيب، لهذا نقول الناس انقسموا في أهل البيت بخلاف أهل الحق إلى ناصبة جفاة ورافضة غلام، ونحن نبرأ إلى الله من النواصب ونبرأ إلى الله من الروافض. يقول: من هم المعتزلون وما عقيدتهم؟ أرجو أولا ألا يظن أحد أنني لما قلت إن بعض الصحابة اعتزل القتال في صفين أنهم معتزلة، الصحابة ليسوا معتزلة. نعم، بعد هذا المعتزلة الذين فسقوا، الذين ذكرت أنهم يفسقون الصحابة المقتتلين في الجمل وفي صفين، أولئك هم المعتزلة أهل الضلال، والذين يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، هم أهل التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات، ويقولون نحن أهل العدل، والعدل يعني عندهم نفي القدر. هذان أصلان من أصول خمسة عندهم، والأصل الثالث هو القول بإنفاذ الوعيد، وهذا يعني أن من ارتكب الكبيرة فلا بد أن يخلد في النار. والأصل الرابع هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا يعني أن مرتكب الكبيرة لا يقال في الدنيا إنه مسلم أو إنه كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، ولكن مآله في الآخرة إلى النار. فوافقوا الخوارج في مآله الأخروي، وإن خالفوهم في التعبير أو في الاسم الدنيوي. والأصل الخامس عندهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي من أهم أو أهم مفرداته الخروج على أئمة الجور. ولهذا لما كانوا ينفون الصفات كان من كلامهم المشهور أنهم من أقوالهم أنهم مثلا ينفون رؤية الله في الآخرة، هذه من العلامات الواضحة عند المعتزلة. أيضا من العلامات الواضحة عند المعتزلة القول بخلق القرآن، لأنهم ينفون أن يكون لله تعالى كلام، ينفون صفة الكلام وما إلى ذلك. طيب، هنا هذا مقال للشيخ ربيع في نصيحة، في النصيحة والتحذير لأهل مصر حكوما وشعبا فيما يتعلق بالرافضة، وأنا أقرأ بعض هذا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها برقم كذا الموافق السابع من جمادى الآخرة من عام 34400 مقالا بعنوان: التقارب مع طهران يشعل الخلافات بين مشرعين ومسؤولين بالقاهرة. المشرعون يعني الذين في مجلس النواب. الشيخ علق فقال: لا يجوز إطلاق لفظ التشريع إلا على الله، فهذا خطأ جسيم من صاحب هذا المقال. قال: وقد تضمن المقال أمورا خطيرة منها. نعم، ليش؟ ايش قلت؟ حكوما؟ قلت حكوما، حكومة، حكوما يعني عبد الله لا شيء يعني ليس دارجا حتى لا يقول أحد أنني لحمت يعني حكوما، حكومة وشعبا. وقد تضمن المقال أمورا خطيرة منها أن إيران قدمت طلبات للقاهرة. حقيقة إيران هذه دولة رفض وخبث وسوء تسعى في العالم كله لنشر الرفض بجهل بالغ، تصطاد الجاهلين وتروج في عقولهم كذبا وإفكا وأمورا باطلة وبطريقة في غاية الخبث، وهم ينشرون هذا في مجتمعات في غاية الجهل، في غاية الجهل حتى بتفاصيل ما يتعلق بهذا. يعني لما يأتون إلى ناس مثلا يتصدى في بعضهم مشايخ يقولون نحن سنرد على الشيعة، فشخص يتكلم لا يفرق بين الزيدية واليزيدية، والثاني يقول لك الكليني وهذا يقول لك الكليني فهمت هذا، والعكبري والمفيد ويخلط ولا يفهم شيئا عن أي شيء، ويرد على الشيعة في عقائدهم لا يقولون بها، يعني حقيقة وهو لا يفهم أصلا ما الذي عند أهل السنة والجماعة، فربما ينتقد على كلاما يعني حقيقة. أمثال هؤلاء الجهلة يشوهون ويجعلون المرضى المترفضين يعتزون بما هم فيه. أيضا كثير من الناس يفر عن مواجهة هذه الأبواب، يعني هل يمكن أن تجد خطيبا من خطباء الأوقاف المعتادين يخطب خطبة في الرد على الشيعة؟ فهمت هذا؟ لا أدري، لعلهم الآن يعني يحركون شيئا، لكن من قبل لا يوجد. لا، خطب الأوقاف هذا يخطب خطبة يعني إن جئت فقل لا تغير شيئا، لا فائدة منها. أهم شيء، أهم معالم الخطبة، أن الذي يسمع الخطبة لا يستفيد منها شيئا في حياته إلا بالاتجاه المعاكس، يعني بالسلب، إذا كانت تضيعه عن شيء من الحق. هكذا مرة كنت أذهب إلى يعني كنت في مكان، فحصل عندي يعني لم أصل إلى المسجد الذي أردته، فصليت الجمعة في مسجد آخر، فكان خطيب من الأوقاف، استغفر الله لا أدري من أين جاءوا، رجل ليس صغيرا في السن، يعني والله هو يعني إيش، أنا شخص يعمل في مقهى، وأنا أذكر المقهى لأنه فيه أشياء محرمة تقدم، فهو شخص يعمل في مقهى كأنه هكذا، وأتي به ليخطب الجمعة ويرجع إلى المقهى، افهموا ما تحت هذا، إن من أبسط الأشياء الخطبة في الحث على العمل، يقول الشباب نحط الشباب وعامة الجالسين أمامه هم من كبار السن أصلا، فأنت حقيقة تقول ما هذا بالله في أي شيء جاء هذا، ماذا يصنع؟ الله المستعان. هذا كان قديما يعني في أيام ما كنت في الثانوية وكذا، فخرجت، المهم خرجت بعد هذا لقيت أحد يعني الشخص الذي كنت أذهب إليه، فقال يعني أنت أين صليت الجمعة؟ فقلت صليت في هذا في قبر أيضا، صليت وخرجت وما انتبهت أن في قبر، فذهبت إلى مسجد آخر كان بعد الخطيب ما زال يخطب، وصليت الجمعة، يعني أدركت عدت الجمعة. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه، هذا المستوى والعياذ بالله. فبالله هؤلاء لما يأتي شخص يذهب إلى إيران يثقفونه، يقولون له ويتكلمون معه ويذكرونه، هو ما فهم شيئا ولا عرف ولا درس، ويظن الإسلام هو ماذا، هو الأزهر الذي يمثله أحمد الطيب وخطباء الأوقاف الذين يراهم، وهؤلاء ماذا، وبخلافهم الوهابيون الخوارج المتشددون الذين لا يحتملون. صحيح هذا هكذا، ويزيد هذه العقيدة عند هؤلاء الرافضة الخبثاء الإيرانيون يرسخونها فيه، فيرجع إلى البلاد يقول أنه أتيتكم بشيء جديد وأمور وراسي ويتكلمها، طبعا يتكلم في أي مسألة، معاوية علي في كذا، يجد من حوله جهلة بلها مغفلين لا يفهمون شيئا عن أي شيء، فيقول لهم أي كلام، فيجد أن نسأل الله نعم. صحيح، وشخص يقول نعم ذهبت، شيعي حسن شعات يقول ذهبت والضابط أقنعته في أمر معاوية، الضابط الذي يناقشه في وهو شخص جاهل في النهاية ماذا تريد، كمثل قدياني ثان يقول أنا ناقشت ضابطا فأقنعته أن عيسى عليه السلام قد مات فاقتنع، وهو إنسان جاهل لا يفهم شيئا، من أي سيقتنع بأي هراء إلى أنه إلى آخره، وقد يقول أنه اقتنع وهو لم يقتنع ولا يبالي بشيء أصلا، لكن أنا أصدق أنه اقتنع مثلا، ما سبحان، وهم يفرحون بمثل هذا، قالوا أنا الآن إذا تكلمت في ناس جهلة فاستمعوا إليه لا ينبغي لي عقلا أن أغتر بهذا، لأن هؤلاء جهلة ليس الاعتبار بهم، صحيح ولا لا؟ أنت معي؟ لكن هؤلاء هم مرضى فيغتر الواحد منهم بهذا. وقد تضمن المقال أمورا خطيرة، منها أن إيران قدمت طلبات للقاهرة لاستقبال 20,000 طالب مصري للدراسة في طهران على نفقة النظام الإيراني. طبعا يقولون نحن سندعو الطلاب سيدرسون عندنا في أكاديميات التكنولوجيا في الأشياء المتطورة، ونحن في إيران اخترعنا الأسلحة وطورنا النظام، طبعا يأتون بأشياء ويلبسون في الاختراعات، وهذا يعني يدلسون على الناس تدليسا عظيما، وأتوا بطائرة صوروها لا أدري في أين ووضعوها بالجرافيك وما إلى ذلك، واخترعنا طائرة، تطوير جديد للطائرة، وأي كلام. يعني هم أصحاب استعراضات، لأنهم لا يريدون من وراء هذا الذي يفعلونه إلا ترفيض أهل السنة. حزب الشيطان الذي في لبنان، كل الذي أهم شيء عنده بعد التمكين لنفسه في لبنان السعي في تشييع أهل السنة عالميا، لا مانع، أو على الأقل في المرحلة الأولى أن يسكت وأن يتعاطف مع حسن نصر الشيطان. وفي حوار معه في بعض المجلات، وكان هذا الحوار باللغة الفارسية لم يكن بالعربية، فيذكر فيه وعندما نوم يكون في الرزيعة ليصل إلى المغفلين، يقول أنا مرة كنت في بعض المؤتمرات فوجدت ناسا عندهم لحى طويلة وملابس خاصة وما إلى ذلك، يقول فبعض أن فرغت من الكلام جاءوا إلي وأخذوا يعني يحتضنونني ويقبلونني وقالوا له نحن من سلفية الأردن، يعني من حزبية وتكفيرية الأردن. نقول أنا أترجم لكم أنا باللغة السلفية، فيقول نحن بالإيش من حزب سلفية الأردن وأولادنا يحبونك. أي سلفيتنا؟ سلفية من هذه؟ أولادكم يحبون طاغوتا من طواغيت الكفار وتقول السلفية؟ وهؤلاء إذا ذكرت لهم بالمناسبة الألبانية وكذا يقولون أعوذ بالله من مرجع. هؤلاء يوم هذه الأشكال هم الذين يقولون عن مثل هذا، والعياذ بالله، من سلفية الأردن وأولادنا يحبون وكذا. فيقول حسن نصر الشيطان، يقول أنا لما ذكرت هذه للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله العظمى علي الخامنئي طالبة لها، طالبة بهذا الخبر، يعني وصلنا إلى من أن السلفية أولادهم يعجبون بنا ونحن نستغفلهم ونكفرهم وهم لا يدرون، صحيح ولا لا؟ فنتجده ويعلمون حتى. يا أخي أنا جاءني، وأنا ذكرت لكم هذا من قبل، جاءني مرة أحد المصريين هنا يقول أنا تشيعت من شهر، فهمت هذا؟ وأنا وهو كان متشيعا، وقال بعد هذا أنا رجعت وما إلى ذلك. واحد تكلمني بعدها يقول يا أخي تذكرني أنا الذي كنت ناصبيا، ولا لا يذكر حد، وكان رصديا لم يكن ناصبيا. المهم والله يا بكر تشيع بسبب ماذا؟ بسبب النت، النت زفت والله. يعني قبل قليل والله أحد أقربائي، قبل أحد أقربائي 9 سنوات 8 سنوات ومعه هاتف وباللمس تاتش، لا أقول باللمس داود لا يفهم، أقول باللمس داود لا يفهم، داود أنا أقول تاتش حتى يفهم داود باللمس الهاتف وإيش وفي شيء ويدخل هنا وكذا ولدي هذا ماذا تفعل بها؟ ماذا يفعل بالله يا ويفرح بها؟ ترى الأطفال هكذا يلعبون ويستخرجون ويدخلون الإنترنت هتجد طفلا في عرف الرابعة والخامسة يقولون إنه ينزل ألعابا من على الإنترنت. أقول له وإذا كان في سن العاشرة ماذا سينزل هذا؟ يحمل ألعابا من على الإنترنت. طب في سن العاشرة ماذا سيحمل؟ المهم فكان جاءني فقل هؤلاء يكذبون وكذا، قال أنا نعلم هؤلاء يقومون والتسخيري رئيس مجمع التقريب يستخدم التقية، وقال أنا أستخدم التقية هو بنفسه، نحن بالفعل جئنا نصلي صلى معنا، فهمت هذا؟ وهو كان وقتها رافضيا يا هو شخص يقول وهو لماذا جاء؟ هو يا أخي شيء ينزعه إلى الحق ولكن يتأثر بالباطل، أنت لما ناس يقولون لك ستموت ناصبية، ستموت كافرة، ستموت عادية لأهل البيت، الزهراء ستبرأ منك، إلا الزهراء ستعاديك يوم القيامة، علي أمير المؤمنين الذي حبه جنة وقسيم النار والجنة سيدخلك إلى النار ويحرمك الجنة وما إلى ذلك، هذه الضغوط العقلية يتأثر بها كثير من الناس، تتعب كثيرا من الناس، لا سيما أنه ليس عندهم من صلاح العلم ولا من صحيح العلم ولا صلاح العمل ما به يوفقون لمواجهة هذا الباطل المحتشد ضدهم، يفهمون هذا؟ فيحصل من جراء كثرة هذا الكلام تأثر. طيب يقول: أيها المصريون حكومة وشعبا، هل عرفتم هدف إيران من وراء هذا العرض السخي أن تستقبل 20,000 طالب مصري على نفقة نظامها؟ إن طبعا الإيرانيون لا منع عندهم أن يفقروا الشعب هناك لأجل نشر التشيع، وهذا الحاصل بالفعل، الشعب الإيراني بغض النظر عن تفاصيل ما هو عليه يفقر لأجل ماذا؟ لأجل نشر الترفض. إن هدفها من هذا الطلب تحويل هذا العدد الهائل إلى جيش رافضي خطير تغزو به مصر لتحويلها إلى دولة رافضية وشعب رافضي، والإخوان المفلسون، الإخوان المفلسون والله مفلسون، يتكلم بعضهم منهم من كان يريدون تعيينه في شيء من شيخة الأزهر والمفتي عبد الرحمن البر، يقول عراق مصريون كثيرون، يقول يعني المادة الشيعي لا يؤثر، وبعضهم يقول إن مصر ليست قبلة للتشيع، فالبر هذا يقول ذهب كثير من المصريين عملوا في العراق لم يتشيع منهم واحد. طيب وأنا بالأسماء أعرف ناسا بالأسماء تشيعوا من المصريين، بالأسماء من الذين كانوا يعملون في العراق في أيام صدام. وأعرف منهم من ترفض ورجع. إيش؟ في عدد أنا لم أحصي. لا لماذا؟ خف. تعرف تعلم. إذا كنت تخاف تعلم. تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. تعلم. لا خف على نفسك أولا وعلى أهلك، ثم يتمدد هذا الخوف إلى البلد كله. لا بد أن تخاف. وهذا أمن يدركه من عنده أدنى معرفة. انظر هذا الشيخ ربيع حفظه الله ماذا يقول، يقول هذا أمر يدركه من عنده أدنى معرفة بخطط الخميني وخامنئي والحرس الثوري الرافضي، هذا من عنده ماذا؟ أدنى معرفة. ولكن للأسف أكثر المسلمين ليس عندهم أدنى معرفة بخطط الخميني والخامنئي والحرس الثوري. تذكرون قبل سنوات لما قرأنا الخطة الخمسينية، أليست الآن الخطة الخمسينية لها سنوات تنفذ في 6 أكتوبر وفي غيره؟ موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة، موجودة مدرس الخطة الخمسينية موجود المسجل لمن لم يسمع قبل سنوات. إن هدفها من هذا الطلب تحويل هذا العدد الهائل إلى جيش رافضي، نعم تلك الخطط الجهنمية للاستيلاء على العالم الإسلامي وتحويله إلى عالم رافضي، في كل بلد من بلاد المسلمين زرعوا الروافض، زرعوا الروافض، بلاد ما كان فيها روافض، نمشي في غابات تنزانيا فنجد سيارة يكتب عليها السلام عليك يا صاحب الزمان، سيارة كبيرة صحيح، تدخل في قرية من القرى في مكان ما تجد مسجدا يؤذن فيه ويشهد أن عليا ولي الله، ما هذا؟ قال ومناشاطها في العراق وفي لبنان وسوريا واليمن وغيرها من البلدان إلا خطوات أولى لتنفيذ هذه الخطط الرافضية. الشيخ الآن الرافضة هل يوجد بلد لا ينشطون فيه؟ الإخوة هنا من بلدان كثيرة، هل تعرفون بلدا من البلاد ليس فيها نشاط رافضي؟ ليس فيه نشاط رافضي؟ الذي يقول إن في، الذي يعرف الآن من أي واحد من الإخوة لا يعرف أن في بلده نشاطا رافضيا فليرفع يده. أين أنتم؟ بغامبيا؟ بعد الدرس تعال حتى أعطيك تقريرا حول غامبيا، حول التشيع في غامبيا. أنا أريد مثل هذا، أنا أريد شخصا كهذا حتى أنبهه أنه لا يدري، أنه لا يدري، وأنا عندي يعني تقرير كامل حول التشيع في غامبيا خصوصا. أنا عم أخف، ليسوا كغيرهم، لكن موجودون، نشطوا، تشيع ناس، قاموا مراكز. تذكرون لما مرة حاضرت حول التشيع في غينيا، غينيا، التشيع في غينيا، مراكز في كل البلاد، ما تركوا بلدا، ما تركوا بلدا. يصل الأمر إنهم في كنا نتكلم في إفريقيا خصوصا، إفريقيا جزر القمر، يصير رئيسها رافضية ثم يذهب ويخلفه من يحركه، ومكنوا للرفض في جزر القمر تمكينا عظيما. وفي نيجيريا وصلوا إلى أرفع الدرجات، وفي عدد من بلدان إفريقيا الغربية خصوصا يذكرون أن لهم وزراء رافضة. في مصر هنا في آخر عدد، في آخر دورات مجالس الشعب، كان هناك نائب رافضي رجب هلال حميد. ليس هذا، كان نائب رافضي هناك، تعرف هذا؟ في الحج رأيت بعثات من لمراكز، مثلا أقاموا مركزا في توب، مركزا في بنين للرافضة، يرسلون حملات للحج. لبنانيون الذين أقاموا هذا أصلا، ومعهم أفارقة مترفضون، ويسيرون، ورأيتم أمامنا يسيرون يحملون الأعلام في الحج. ويحضرون، يحرصون على الحضور وعلى الواجهة، وعلى حصلت في في في في زنجبار، البلاد كلها مسلمون، لكن ينشئون الكفار ينشئون كنائس هناك لأجل أن يثبتوا أقدامه، حتى إنهم يحملون في البحر الناس يوم الأحد من دار السلام إلى زنجبار ليذهبوا لأداء الصلوات بالكنائس، ثم يرجعون مرة أخرى هكذا لمجرد التثبيت. فناس هناك متحمسون أو ما إلى ذلك لا أدري، فجروا كنيسة وقتلوا قسيس قبل هذا في هناك في زنجبار، فيجتمعون أيضا حول ليش الترابط والأخوة وما إلى ذلك. فمن يحضر في المؤتمر؟ اثنان تنزانيان معممان رافضيان، درس في إيران في الحوزة ثم رجع، ويتصدرون المشهد ويتكلمونه ويرجلون معه الحوار، وفي التلفزة الرسمية التنزانية وما إلى ذلك، تغلغل في كل البلاد، في كل البلاد. شيخنا ذكر لبنان وسوريا واليمن لأن هذه البلاد حصل فيها من التغلغل ما لم يحصل مثله في غيره. عرفتم؟ والسعيد من وعظ بغيره، هذا السعيد، هذا السعيد. أترضون أن تتحول مصر إلى معقل من معاقل الروافض؟ أكمثل محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان يقولون هناك حالات تشيع، قل أنا لم أطلع على هذا. طيب أنت مسكين لا تدري شيئا، لا أنت رجل لا أدري أين، لا أدري أين تعيش، لا تعرف شيئا عن الواقع، وإلا فنحن بأنفسنا رأينا المترفضين المصريين هؤلاء، ما حدثنا أحد عنهم يعني ولا إيه. ثم الإخوان يقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع والسلفيون لا، بالله من، بالله من، حتى الذين خالفوا والواقع ماذا الواقع أتعبهم فصاروا يتكلمون شيئا من الكلام الحق كالقرضاوي وغيره والآن محمد عمارة، تجد الأخوان لا يعجبهم هذا أيضا، هم على خط حسن من الجنة. القرضاوي لا تكلم في الشيعة شيئا من الكلام شيئا بشيء من الحق، وتضمن كلامه باطلا وجهلا أيضا، تكلم بشيء من الحق لا يعجبهم هذا، لا يريدون هذا. نحن على نهج حسن البنا، حسن البنا كان جاهلا مغفلا لا يعرف عقائد الشيعة ولا يريد أن يعرفها، فكانوا يسألون عن خلاف بين السنة والشيعة ينهاهم جدا عن الخوض في هذا، قل نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا جدا أصبح نخوض في هذا، فهم كذلك يريدون هذا الكلام. أترضون أن تتحول مصر إلى معقل من معاقل الروافض يكفر الصحابة الكرام ويرميهم بالبواقع؟ ترضون أن تتحول مصر إلى معقل من معاقل الروافض يكفر أهل السنة وأئمتهم السابقين منهم اللاحقين؟ ترضون أن يصبح أهل مصر من الروافض المؤلهين للبشر حيث يعتقدون أن للأئمة سلطة تكوينية في على كل ذرات من ذرات الكون، وهذا الكفر الغليظ هو الشرك الفظيع ينف منه اليهود والنصارى والوثنيون؟ يسأل الوثنيون من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومن يدبر الأمر أمر الكون فيقولون الله، فكم المسافة؟ وشيخ الربيع نفسه لقي بعض الوثنيين في الهند وسألهم هذا، سألهم هذه الأسئلة، فكم المسافة بينهم وبين من يقول إن لأئمتنا سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون؟ ثم نقل شيئا من عقائد الشيعة، لكن نقل من كتاب لا ينبغي الاعتماد عليه في النقل، لأن هناك كلاما وجدالا في بعض التفاصيل فيه في شخصية مؤلفه، فحتى لا نتعرض لمطاعن الجهال ينبغي ترك النقل عنه، هو كتاب لله ثم للتاريخ، نحن في غنى عنه، نحن في غنى عنه. الشيخ بعد أن نقل كثيرا من هذا يقول: فهذا قليل من صور كثيرة من دينهم وعقيدتهم وتكفيرهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم بالوطعن في النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأهل بيته ونظرتهم لأهل السنة وما يكنونه لهم من تكفير وشتائم وطعون ومن استباحة دمائهم وأموالهم وتربصهم الدائم للانقضاض عليهم وعلى بلدانهم. فهل يصح بعد هذا وغيره أن يخالف الروافض إنهم إخواننا في الدين؟ وأي مسلم مستعد لمؤاخاتهم في هذا الدين؟ أي مسلم؟ ومما ورد في المقال المذكور كما تتضمن موضوعات المناقشة المقترحة حقيقة طلب إيران من مصر السماح لها ببث عدد من القنوات الفضائية الإيرانية انطلاقا من القاهرة، وكذا العمل على تأهيل مصانع مصرية على نفقة طهران وإقامة مصانع إيرانية أخرى بمصر بإيران وبمهندسين وبعمال ليعملوا وليطوروا. هذا اقتصاد، هذا والعمال هؤلاء سيعملون، يريدون أن يصلوا، يسألهم العمال السدج الذين تمتلئ بهم بلادنا لماذا تفعلون هكذا؟ وطبعا هؤلاء إيش؟ دعاة قبل أن يكونوا عمالا، ومعممون قبل أن يكونوا مهندسين، تفهموا هذا؟ وأنا كما نقول بالعمية أو كما يقول بعض الناس ليس من نقول كما يقول بالعمية قابل بعد هذا. انظر أقول: ما هذا السخاء الرافضي على مصر؟ فمن أي منطلق يصدر كل هذا السخاء؟ محبة للشعب المصري انهم لا ادري اعجبتهم مياه النيل. اكل هذا حب في مصر في اهل مصر يريدون به وجه الله، يريدون به تقدم هذا الشعب ليرفع راية السنة، ام انهم طامعون في تحويل هذا الشعب الى عقيدتهم الرافضية التي يكفرون بها أهل السنة السابقين واللاحقين فيستحلون دماءهم وأموالهم؟ إن هذا السخاء الذي لا مثيل له على أهل مصر ما هو إلا لتحقيق أهداف رافضية خطيرة معروفة كما ذكرنا ذلك آنفا، فجندرك ذلك أهل مصر حكومة وشعبهم يريدون استغلال الفرصة، ربما بعد قليل يأتي رئيس آخر لا يريد التقارب معهم، فإذا ما تمكنوا في خلال سنة سنتين من زرع الخلايا لهم في مختلف الأنحاء يحصدون بعد هذا على مر السنوات ما يحصدون. إذا كان بدون هذا وفي كل المحافظات وفي كل البلد، نجد أن في مصر هنا نجد أن ناسا يخرجون ويأتون ويخبرون ويعلنون أن في الغربية يفتتحون حسينية، في أسيوط حسينية، في أسوان شيعة، في الشرقية الرافضة كثيرون، في الإسكندرية ترفض من ترفض، في قرية من قرى ماذا، في القاهرة في بعض الأماكن حصل ماذا، في السادس من أكتوبر الشيعة في العراقيون ومن مترفضون إلى آخر هذا. هذا بعد لم يأتوا ولم يدفعوا، هذا الآن الموجود شيء شيء نزر يسير من الموجود، ألاف الرافضة الآن في مصر، بل بعضهم بعض الرافضة وعجبا مما يقولون نحن في مصر 3 مليون، 3 مليون رافضة يقولون. ما مما ورد في هذا المقال ما يأتي، وأدى وزير السياحة المصري هشام زعزوع بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية خلال الأيام الأخيرة شدد فيها على رغبة مصر في عودة السياح الإيرانيين والتعاون مع طهران. السياح الإيرانيون إذا هناك مراكز لأهل البيت تتحول إليهم، يفعلون هنا يأتون يسيحون، لكن بدون هذا سيسيحون في ماذا؟ في الأهرامات وبالهول. أخشى أنه إذا نزل بعض السياح هناك سيتمسحون في هذه، لأنهم ظنوها أشياء اللي من يقول هذا من أهل البيت مثلا، إلا أنه عاد ونفى ما أوردته وكالة فارس الإيرانية على لسانه بشأن إعادة النظر في إحياء مشروع المصري القديم عن مسار آل البيت والعتبات المقدسة. وقال الوزير الليلة قبل الماضية إن هذا المشروع، يعني مشروع إحياء مسار آل البيت، يعني أهل البيت كيف دخلوا إلى مصر، فالطرق التي ساروا فيها نعمرها الناس مع أشجارا ومقامات ومراقد ومساجد حتى إيش يكون الغلو غلوة. يقول ليس من أولويات وزارة السياحة في المرحلة الرائمة، وإنه غير مدرج على خط خطة الوزارة سواء القصيرة أو طويلة الأجل. أقول وهنا مشروعان لإيران خطيران جدا على الشعب المصري. الأول مشروع السياح الإيرانيين، وليس الهدف من ورائه مجرد التلهي والتسلي في هذه السياحة، وإنما الهدف هو نشر رفضهم وعقيدتهم ومبادئهم الهدامة، وسيختارون لتحقيق أهدافهم دعاة وملالي يعرفون كيف يجذبون الناس وخاصة العوام إلى عقيدتهم ومبادئهم المدمرة. فانتبهوا يا أولي الألباب. تقول سيذهبون إلى السياحة في الأقصر وفي أسوان تكون بالصاد في الأقصر وفي أسوان لأجل أن يذهبوا إلى هذه الأشياء، يمكن أن تشيعوا. نعم يمكن جدا. والثاني وهو من أخبث نوايا الروافض حرصهم على إحياء مشروع مسار آل البيت الذي هو من أقوى أهدافهم وأعظم غاياتهم وأعظم المصايد التي يتصيدون بها الناس. والقول إنه ليس من أولويات وزارة السياحة في المرحلة الراهنة فيه ضعف، ويشعر بأنه قد يكون من الأولويات في مرحلة قادمة، لا سيما وهو عند الروافض من أعظم الأولويات. ومما ورد في المقال المذكور، وقال المهدي هو قيادي في حزب النور السلفي أيضا، كلنا كتيار سلفي في مجلس الشورى نعارض السياحة الإيرانية، التخوفات من إيران موجودة وكبيرة. وأضاف أن إيران تمكنت بالفعل من افتتاح قناة تلفزيونية تبث من مصر، وأوضح حين طلبت بغلق هذه القناة التي يملكها إيراني يحمل جنسية دولة خليجية، هذا هناك في الكويت رجل اسمه محمود حيدر، هذا محمود حيدر إيراني وما زال إلى الآن لكنته الفارسية في كلامه، ما لا يستطيع أن يحكي باللهجة الكويتية الخالد إيراني، ف فإذا يتكلم تجد لكنة العجمة في لسانه، وهو يقول أنا إيراني متجنس بالمادة الأولى، يعني أب يعني هو كويتي أبا من من من يعني من إيش بالوراثة. هذا مفتتح قنوات ومؤسسات إعلامية واقتصادية وصحف وما إلى ذلك في الكويت ويتمدد إلى خارج الكويت، من أعظم البلايا والرزايا. وبعض هذه القنوات بعض الناس لا يعرف أن هذه قنوات للشيعة وهي للشيعة، لأنها قنوات يقولون قنوات منوعات، لكن هذه القنوات المنوعات بالأنفاس ماذا؟ بالأنفاس الشيعية. يعني أنت تفهم منوعات، من لم يعرف منوعات يعني فيها غناء، فيها لعب، فيها ما نسميه بالعامية الهلس، صحيح هكذا، ولكن شيعية. أنا بالمناسبة يعني كثير من المشهورين في العالم من الشيعة، مطربون ومغنون وممثلون وصولهم شيء رافضي من العراق ومن لبنان ومن غير هذا من الكويت. وعند شخص يقول ما فائدة هؤلاء الممثلون، تظهر طائفيتهم في أعمالهم وعندهم تعصب حتى في الأعمال الفنية، لا تظن أن هذا لا، يعني عندهم تعصب لا تجد مثله عند الفساق الفنانين من نصارى مصر، لا تجد مثله هنا، لا هناك عندهم، مع أن هؤلاء الذين هنا عندهم أيضا أو عند بعضهم. قول المهدي كلنا كتيار سلفي، يا شيخ يقول أقول كلنا، فردت الحكومة لما قالوا أغلق هذه القناة، ردت الحكومة المصرية لأنه لا يمكنها ذلك، وهؤلاء الذين يعملون في النايلسات وفي العربسات وفي هذه القنوات ويبثون قنوات النصارى والكفر والتشيع والترفض والبلايا والرزايا، عشرات بل مئات يعملون في هذه الأجهزة، كل هذا في صحيح في صحائف سيئاتهم. والعياذ بالله. أقول قول المهدي، هذا الرجل اسمه هكذا، كلنا كتيار سلفي في مجلس الشورى نعرض السياحة الإيرانية، التخوفات من إيران موجودة وكبيرة. أقول بهذه المناسبة، الواجب على جماعة حزب النور الالتزام الكامل بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في كل المجالات العقائدية والمنهجية والسياسية، ودعوة الحكومة والشعب المصري إلى ذلك، مع دعوة الحكومة والشعب المصري للوقوف الجادي ضد أهداف الروافض كلها وإحباط خططهم، لا في مجال السياحة فقط بل رفض كل عروضها التعليمية والصناعية والسياسية، بحيث لا يكون لهم موطئ وقدم في أي مجال من المجالات. أحد سفهاء الإخوان المفلسين أيضا ماذا قال؟ قال إذا كنا نقبل النصارى واليهود، لم يكن حتى النصارى، نقبل البوذيين والشيوعيين وما إلى ذلك، ألا نقبل إخواننا الشيعة؟ أن هؤلاء لا يتكلمون في مساجدهم، صحيح ولا لا؟ أنا من قبل هنا في المسجد لم يأتي نصراني ليكلمني، ولم يأتي بوذي ليكلمني، ولم يأتي شيوعي ليكلمني وما إلى ذلك، لكن في يوم من الأيام كنت أتكلم في بعض الدروس، أرسل شخص ورقة يعني هكذا اشتبهت في كاتبها، قلت من هذا؟ قال أنا، قلت له أنت ذكرك، قلت أنت شيعي؟ قال نعم، هنا في هذا المسجد مصري مترفض، صحيح؟ هؤلاء إخوانه الشيعة يفرح بهم، لا يهودي ولا نصراني، النصارى يودون أن أموت من ساعتي، لكن ما دخل منهم واحد يناقشني، صحيح؟ لا يهود لا بوذيون لا لا لا لا، ما كلمني أحد، لكن الشيعة حصل. أريد أن أحج بيت الله، هناك نصارى يدعونني في مكة، في المدينة، في منى، جمع الناس من حوله ويقص عليهم الخرافات. والله لم أجد بوذيين ولا كونفوشيوسيين ولا نصارى ولا يهود، لكن وجدت رافضة كفرة. سبحان الله، هذا ضياع العقيدة، الجهل بالعقيدة، الجهل بالتوحيد، فساد منهج الخوان المخلصين، هذا ترى آثاره، ترى آثاره المدمرة والعياذ بالله. وفق الله المسلمين جميعا ومنهم الشعب المصري وحكومته للتمسك بالكتاب والسنة في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم، وأن يجعلوا نصوص الكتاب والسنة أصبع أعينهم في كل شأن من شؤونهم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله أن يوفق المسلمين لأخذ بأسباب عزهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.